إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، بفضل الله ومنه وكرمه قد أتم الله علينا النعمة بالانتهاء من كتاب قواعد التحديث، وقلنا المباحث التي ختم بها المصنف الكتاب وهي العض بالنوارز على الأثر وعلى الحديث. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لذلك ختم مبحثاً عظيما ونقل عن ابن تيمية في هذا الباب الكلام على من تعلم وتأصل على أصول مذهب ثم ورد أن الأثر خلاف هذا المذهب ماذا يفعل. فالذي يفعله هو أنه لا بد أن يتبع الأثر ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الذي حدا بكثير من الأصوليين الذين رجحوا بأن قول الصاحب ليس بحجة، أنهم قالوا إن الله تعبدنا بأن لا نتبع أحدا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم فرق بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي واستفاض في ذلك ونقل كما قرأنا عليكم الأسبوع الماضي. فبفضل الله قد انتهينا من كتاب قواعد التحديث، وأننا يعني يمكن أن نثلث في الأسابيع القادمة بختام الكلام على رجال البخاري. ممكن نتكلم على الأحاديث التي أعلها الدارقطني في صحيح البخاري، كما أننا انتهينا من الأحاديث التي أعلها الدارقطني في صحيح مسلم، درسناها سابقا. تذكرون ولا ما تذكرون؟ تذكر ثامر وما تذكر؟ درسناها والله في ثنايا الشرح في التطبيقات على تطبيقات عملية المصطلح على صحيح مسلم، درسنا الأحاديث التي أعلها الدارقطني على مسلم. فيمكن أن نتتبع ونأتي بالأحاديث التي أعلها الدارقطني على البخاري إتماما للفائدة مع كتاب التعريف. احنا قلنا كتاب التعريف الحق أنه كان آخر شيء تكلمنا عنه، أنه كان يتعقب الشيخ الألباني في طرح تحسين الترمذي، وأيضا هو انتقل إلى الكلام على دكتور بشار، دكتور بشار عواد، لا في تحقيق الترمذي، أنه قال هذا الرجل لا يسير إلا على مركب الألباني. يعني هو يقول أنا ما رأيته يحقق، لكن هو رجل تحقيقاته في الأمور التاريخية العامة. هو الحق يعني أنت لو نظرت إلى كتاب تحرير التقريب، هو مع شعيب، مع الشيخ شعيب، فيه ما فيه من يعني وقع أوهام يوهمون ابن حجر، وفي الأكثر الوهم يقع عليه. لكن الغرض المقصود هو يبين أنه الرجل يعني عنده تحقيقات تاريخية عامة، لكن كمصطلح كإتقان في المادة العلمية يعني هو يرى أنها قليلة. عامة نوافقه أو نخالفه، لكن نوافقه صراحة الذي أدين الله به، وافقه في مسألة واحدة، وهو عدم أن هذا الذي درج عليه الآن الشباب في هذا العصر، أنه طرح كل قول للترمذي في حديث. إذا حسن الحديث قالوا الترمذي متساهل، إذا صح الحديث قالوا ولا يؤخذ به الترمذي متساهل. فهم يعني طرح القول بتساهل الترمذي بهذا الإطلاق فيما فيه من النظر، لا سيما أن الإمام الترمذي هو تلميذ نجيب للإمام البخاري، تشرب منه العلم، وإلا فكتابه يبين ما هو فيه من قوة. فلا صح الطرح بأن الإمام الترمذي يعني متساهل بهذا الإطلاق، هذا كلام لا يصح. وهو يعني المسألة ما بين غلو وبين جفو، والوسطية أهم شيء. الغرض المقصود هو اليوم إن شاء الله سنأخذ التطبيق العملي من الجزء الثاني لكتاب التعريف، وهو الكلام على الحديث التي استدركها على الإمام الألباني. الحديث اللي رواه أبو داود بأن المسلم كان يرتاد أو يتبوأ لبوله منزلا، فهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني، فهو بيتعقب الشيخ الحديث. الحديث فيه راو مجهول، فيه راو مجهول، والجهالة في السند تضعفه، الجهالة في السند تضعفه. هو الرواية حديث أبي التياح، حديث في سنن أبي داود، هو طبعا رواه أكثر من راوين عامة. حديث في سنن أبي داود حدثني، أو حديث أبي التياح قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة رضي الله عنه. حديث عبد الله بن عباس كمان أيضا لسيد الناس قال ده حديث موضوع. لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمثا أو دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا، إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. طبعا هو في كتاب صحيح سنة داود اللي هو نزل مفصلا للشيخ باب الرجل يتبوأ لبوله، فما وضع تحته حديث، قال ليس تحته حديث يوافق ما اشترطنا على أنفسنا في هذا الكتاب، فلينظره في الضعيف، فلينظره في الضعيف. فالشيخ ضعف، فهو الآن بيستدرك على الشيخ. طبعا قبل أن نبدأ في الشرح، هو قلنا أن منهج الرجل هو منهج الغماري ومنهج الكوثري، وقبلهم منهج السيوطي. السيوطي هو أن الحديث الإشكال، هو الإشكال في التأصيل الآن. الحديث إن كان فيه علة قادحة، أنت لو أتيت من المشرق والمغرب بكثير من الشواهد، إيش تفعل في العلة التي لا تستطيع أن تداويها؟ فهو الحديث إن كان فيه علة قادحة يأتي بالطرق الكثيرة ويقول وراه فلان عن فلان فلان، وراه فلان عن فلان، وهذه تصح شواهد أو تصح متابعات لهذا الراوي. هذا هو المنهج الذي يمشي عليه. فهو الحديث فيه علة، وعلة الحديث حدثني شيخ. لكن الحق كل الحق أنك لو نظرت الحديث، الحديث يحتمل التحسين، يعني الحديث برمته يحتمل التحسين. لما؟ لأنك ما ضعفت الرواية إلا الاحتمالية موجودة، لأنه لما يقول حدثني شيخ، هذا الشيخ الاحتمال أن يكون ثقة موجود ولا غير موجود، وارد. واحتمال الضعف موجود ولا غير موجود، موجود. غلبنا احتمال الضعف من باب الحيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا الحديث لو جاءه شواهد أو تابع هذا الشيخ من نثق فيه، الحديث صح. فالحديث يحتمل التحسين، نعم يحتمل التحسين، يعني ما نستطيعش نحن نشتد عليه في مسألة أن يذهب إلى تحسينه، لا نستطيع أن نجدد عليه، ده الحق. لأننا إذا وجدنا بأن الحديث له من الشواهد ما يمكن أن يعضد سأحسنناه، لأن ضعف الحديث ليس بالقول، أو العلة، علة الحديث ليست علة قوية مما ينقدح في الذهن على أن الحديث لا يصحح. فالحديث أولا يحتمل التحسين. الفقهاء نظروا إلى الحديث، ومنهم بعض المحدثين الذين انشغلوا بالفقه حسنوا هذا الحديث بشواهد أخرى، وهي الشواهد التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر فيها بالتنزه عن البول كالشوكاني وغيره، قال فهذه تعضده. وأيضا شعيب الأرناؤوط في شرح السنة البغوي مع جز البغوي بتضعيف الحديث، هو قال وهو يحتمل التحسين، المحشي يعني قال يحتمل التحسين بالشواهد التي تأمر بالتنزه عن البول. عامة احنا سنمشي مع الرجل وننظر، لأن هذا هين الذي سيأتي هو الأعوص يعني، فننظر مع الرجل ايش فعل. قال هذا الحديث ضعفه الشيخ في سنن أبي داود، وقال في التعليق على المشكات وسنده ضعيف، في شيخ لم يسمى. أنا ما أدري هل هو بيتكلم هذا مقرا بينقل عنه ولا منكرا، يعني هو كلامه في ضعيف أبي داود أن الشيخ خلاص الشيخ وصل بأن الحديث ضعيف برمته، يبقى إذن الشروط المتوفى فيه الحديث ضعيف. أما الكلام والمؤاخذة عليه في المشكات أنه قد سنده ضعيف، ما أدري، ليس لها وجه، لأن الحق الحق هو نفسه لا يستطيع أن يقول إلا أن السند فيه هذا الضعف، لأن فيه شيخ مجهول. ليش ما كتبت أول الحديث، أصل الحديث؟ اكتب الإسناد، ثامر يملك الإسناد اكتبه. فهو هذا الحديث قال له شواهد، يعني كيف هو يقول؟ طبعا قلت أولا في التعليق، قال قلت القول لصاحب كتاب التعريف، قال قلت هذا حديث صحيح أو حسن، وإسناده إن كان فيه راو لم يسمى فله شواهد. أولا قوله هذا حديث صحيح أو حسن هذه مغالطة، صحيح ولا لا؟ طبعا إذا تكلمنا عن مصطلح المتأخرين، لأن هذا الحديث في ذاته لا يمكن أن يكون صحيحا ولا يمكن أن يكون حسنا، لأن في السند فيه راو ضعيف. فإذا حتى قلنا بالمصطلح الصحيح ولا بد أن يقول هو حديث حسن لغيره، صح ولا لا؟ ده إذا كنا يعني نعقب عليه بمصطلحات المتأخرين، هو حسن لغيره، يعني كيف يرتقي إلى درجة الصحة؟ نحن ننكر عليه أن يقول هو حديث صح حسن، لأن الحديث إسناده ضعيف، لأن الحديث إسناده ضعيف، فكيف يقول صحيح؟ فهذه أول ما ممكن أن نستدركه عليه، لكن هذا الأمر واسع، لأنه هو ممكن يقول أنا بتكلم على الصحيح أو حسن على أنه حديث يعمل به ويحتج به. يقول فله شواهد، والكلام معه في الشواهد. قال الشاهد الأول أخرجه الترمذي معلقا، قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. هو يقول أخرجه الترمذي معلقا، يبقى أصلا أولا الترمذي لم يأتي به مسندا، هذا أول شيء لم يأتي بسنده. والأمر الثاني أنه قال الترمذي وهو الذي لم يأتي بسنده، طبعا تعلمون القاعدة أن من أسند فقد أحال. طيب إن لم يسند، إن لم يسند فهو يتحمل، فقد تحملها الترمذي هو الآن. إيش قال؟ قال يروى، هو علق هنا أخونا فضيلة الأستاذ البشمهندس سامر، قال يوهم أن الشيخ يصح هذا الأثر كذلك، وإنما نقل تمام كلام الترمذي ويروى. طبعا كلام الترمذي يروى هذه صيغة تمريض، يبقى إذا نحن نقول القاعدة أن من أسند فقد أحال، وهنا لم يسند الإمام الترمذي فقد تحمل، فلما تحمل أعطانا الجملة التي تفيد لنا هذا الشاهد، ويروى بصيغة التمريض يعني التضعيف، يعني الترمذي الذي تتعلق به وتشبث أنت هو يضعف. ثم مع ذلك قال وهذا الشاهد ذكره الألباني في صحيح الترمذي، كأنه يريد أن ينكر الألباني كيف تضعف الحديث وأنت تصحح شاهده وين في الترمذي في صحيح الترمذي، وهذا كلام باطل. الشيخ الألباني أتى به تحت أصل حديث، وأيضا قد نقل الشيخ الألباني كلام الترمذي يروى وبين أنه على التمريض، يعني إذا هذا منه من باب التوهيم أو قل التلبيس أو نحسن الظن به، يقول وقد ارتضى الشيخ الألباني أنه أتى به في صحيح الترمذي تحت أصل حديث. عامة أولا الشاهد الأول الكلام فيه ليس كثيرا، لأن الإمام الترمذي أتى بصيغة تمرضه وصيغة تضعفه فهو ضعيف. الأصل عندنا في مسألة الشواهد قلنا فيه خلاف بين العلماء في الشاهد، هل الشاهد الذي يمكن أن أستعين به ليحسن أو يصحح الحديث الذي عندي، هل لابد يشترط فيه أن يكون في درجة الحديث الذي أريد تصحيحه أو تحسينه أو أقل منه أو فوق منه؟ وطبعا فوق منه خلاص الأمر منتهي، لكن العلماء قالوا فوق منه إما أن يكون حسن إذا كان هذا في إسنادي فيه ضعف فيكون الحديث حسن، فالذي فوقه هو الذي يحتج به وأنا لا أحتاج للذي هو ضعيف، مفهوم؟ طب لو كان دونه، لو كان دونه الخلاف عريض بين العلماء في هذا، لو كان دونه الخلاف عريض، والذي ندين الله به أنه لابد أن يكون مساو، ولو كان أدنى منه لا يكون الدنو دنو شديد، لو كان أدنى منه لا يكون الدنو دنو شديد، يبقى لابد أن يكون مساويا. فانظر الآن عندنا الحديث الشيء اللي هو تكلم عنه في الشاهد، قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد بوله مكانا يرد كما يرتاد منزلا، وهذا كما قلنا لما أتى به بغير إسناد فلا يصح أن يكون شاهدا، لا سيما وأنه قد طرحه الإمام الترمذي. هذه بالنسبة للشاهد الأول الذي يحتج به، جيد. الشاهد الثاني هذا اللي فيه كلام كثير، وطبعا أتى برواية الطبراني في الأوسط. هو ليش أتى برواية الطبراني؟ ابن سيد الناس شرح الترمذي يعني أتى به مرسلا، وهو في العلل العلل ابن أبي حاتم مرسلا، هو أتى بالطبراني لأنه جاء موصولا، جاء عن أبي هريرة، لذلك أتى برواية الطبراني في الأوسط. قال الطبراني حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا يحيى ابن إسحاق قال حدثنا سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة، هذا الذي يهمنا، من هنا نبدأ نبحث في الإسناد، الذي مضى ما يهمنا بشيء. عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة، عن يحيى بن عبيد عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله يتبوأ لبوله كما تبوأ لمنزله، هذا في العلل لابن أبي حاتم وفي غيره من بعض المعاجم قد رووا هذا الحديث عن يحيى بن عبيد عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط من الراوي الأعلى هو أسقط أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه، لكن هو أتى به بتمامه هنا لأن فيه كما قلنا إيش الوصل إلى أبي هريرة، لأنه سيناقش في ذلك. ننقل كلامه ثم نعقب على هذا. هو طبعا الشاهد الأول لا ناق فيه ولا جمل، ليس له فيه شيء يستند إليه. أما الشاهد الثاني يقول قال طبعا الطبراني، الطبراني يميز معروف أنه دائما يختم الحديث، قال لم يروي هذا الحديث عن واصل مولى أبي عيينة إلا سعيد بن زيد. سعيد بن زيد هذا هو أخو حماد بن زيد، إلا سعيد بن زيد. ويحيى هو يحيى ابن عبيد ابن دجى، يحيى ابن عبيد ابن دجى أو دجي. لم يسند عبيد ابن دجي عن أبي هريرة إلا هذا الحديث، كلام الطبراني. ولم يسند عبيد اللي هو أبو يحيى عن أبي هريرة إلا هذا الحديث. طبعا أخونا جزاه الله خيرا ثامر، ده من اجتهاد ثامر، كل الأحمر هذا هو شغل أخينا الفاضل الأستاذ ثامر. قال ابن المنذر في الأوسط في هذا الحديث وحديث الباب في الإسنادين جميعا مقال، وطبعا الحديث الأول قال في هذا الحديث مقال، طبعا هو المقال سنبينه إن شاء الله في الكلام على إسناد الحديث. نأتي بكلام الرجل الأول، قال الهيثامي في المجمع يحيى ابن عبيد عن أبيه لم أرى من ذكرهما وبقية رجاله موثقون. طبعا هذا عجيب من الهيثمي، وإلا يحيى ابن عبيد تكلم عنه البخاري في التاريخ الكبير، وأيضا ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، وأيضا هو من رجال التقريب يعني كما سنبين. وعبيد ابن دجي هو يعني الاختلاف فيه على أنه صحابي أم لا، عامة هو يقول قلته عبيد ابن دجي أو ابن دجا بالدال أو بالراء صحابي ذكره جماعة. هنا لابد أن نأخذ عليه مأخذا أنه جزم بأنه صحابي، جزم قال ذكره جماعة في الصحابة، راجع الاستيعاب ومعرفة الصحابة لأبن عيب، وذكر الحافظ بن حجر في الإصابة في القسم الأول. طبعا هذا الجزم جزم لا يصح بحال من الأحوال. هو كتب التراجم في الصحابة كما بين أخونا الفاضل بأنها تأتي بمن جزموا بأنه صاحب وبمن اختلف فيه، فهو أعظم أحوال يحيى عبيد أعظم أحواله أنه إيه؟ مختلف في صحبته، مختلف في صحبته. ولذلك أنت ترى بأن أبا زرعة قد رجح جزما أنه ليس بصحابه، أبا زرعة رجح جزما أنه ليس بصحابه، لأنه لما أتى بالرواية في العلل ابن أبي حاتم أتى بالرواية عن مولى أبو عيينة واصل عن يحيى بن عبيد عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أسقط أبا هريرة، فقال أبو زرعة هذا حديث مرسل، قال أبو زرعة هذا حديث مرسل. وكذلك قال ابن سيد الناس حديث مرسل، لكنه قال ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، كتاب الاستيعاب اللي هو يختص بالصحابة، فقال ذكره. طب ذكره نعم، هل جزم بأنه صحابي؟ لا. فإذا هو الجزم عنده بأنه هو صاحب من الصحابة، نقول جزم أبي زرعة أفضل من جزمك أنت. صحيح الراجع أننا لو اختلفنا في هذه المسألة، والحافظ بن حجر أيضا بيان الاختلاف فيه، وأبو نعيم وغيره قالوا مختلف في صحبته وأيضا في إسناد حديثه. فإذا اختلفوا فعندنا من المتقدمين فحل من الفحول، هو أبو زرعة يرى أنه ليس بصاحب، يعني لو لم نجد مرجحا إلا هذا المرجح لأخذنا به. عامة يقول ويحيى ابن عبيد سكت عنه البخاري في التاريخ، وذكر ابن حبان في الثقات، ووثقه النسائي. طبعا وثقه النسائي هذا كلام فيه ما فيه من النظر، لأن النسائي وثق مولى السائب، ومولى السائب جزما ليس هو يحيى ابن عبيد الذي هو صاحب الحديث، حتى هو اختلط الأمر على الشيخ الألباني، فهل هو مولى السائب أم لا؟ فالغلط المقصود، انظر لتناقض الرجل وهو يتكلم ويتعقب. أولا قال ابن يحيى ابن عبيد سكت عنه البخاري، جيد صح هو سكت عنه البخاري كما سنبين، وذكر ابن حبان في الثقات، أما ذكر ابن حبان له في الثقات طبعا والكلام كله على مولى السائب ليس هذا، لكن لو قلنا ذكر ابن حبان في الثقات ليس توثيقا، ليس توثيقا على الإطلاق، فارق بين من ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن حبان في الثقات، مفهوم؟ فذكره على أصله الذي درج عليه أن المجهيل عنده غير مقبوح فيه، يأتي بالمجهيل ويضعهم في الثقات، لكن لم يذكر تصريحا كلمة واحدة فيها التوثيق أو ذكر التوثيق. ووثقه النسائي، ووثقه النسائي هذا على مولى السائب ليس عن يحيى ابن عبيد. يقول وفي كل من الكاشف والتقريب ثقة، وهذا أيضا تلبيس لأنه على يحيى بن عبيد مولى السائب وليس الذي في حديثنا، فهذا من باب التلبيس الذي نلبس به على أنظار النشء من طلبة العلم. يقول فهذا الإسناد حسن إذا كان يحيى، أو رجع مرة ثانية حتى الحمد لله ورأى كأنهم يتناسون ما يفعلون. قال إذا كان يحيى بن عبيد بن عبيد مولى السائب المخزومي، طب إذن يحيى بن عبيد مولى السائب المخزومي هو الذي قيل فيه وثقه، هو الذي قيل فيه هو الذي وثقه النسائي، هو الذي قيل ذكر ابن حبان في الثقات، هو الذي كان في الكاشف وفي التقريب أنه ثقة. يبقى أنت لا تستطيع أن تحدد، وإما أن تريد أن تلبس. طب أنت أصلا من ما أنتش عارف كيف تجزم بالنقل هذا، ذكر ابن حبان في الثقات وثقه النسائي، يبقى هذا لما في حد فاهم الكلام دوت؟ نعم أنت لما تأتي به في البداية على أنه بالجزم أنت أوهمت اللي لسه بيطلب العلم أن ده ثقة، ده الحافظ قال ثقة والذهبي قال ثقة وأيضا وثقه النساء النسائي الذي هو في الجرح معروف في الجرح والتعديل يعني عض عليه بالنوارز، ثم مع ذلك يأتي بما لا طائل يعني من لا طول نفس عنده، يأتي بعدها يقول في هذا الإسناد حسن إذا كان يحيى بن عبيد هو مولى السائد. يبقى إذن لابد أن أنت دينا وورعا أن تذكر بأن كلام ابن حبان أو النسائي أو كلام الذهبي في الكاشف أو التقريب كلام الحافظ فيه أنه على مولى السائب، أو تقول يعني الأمر يختلط عليه، لكن إن أنت تلزم به فهذه فيها ما فيها من التلبيس. يقول فإن لم يكن هو، إن لم يكن هو فمن الرواة المسكوت عنه، يعني هو مسكوت عنه هذا إذا كان يحيى بن عبيد مولى السائب مخزوم من غير يحيى ابن عبيد، فإن التفرقة بينهما عسيرة. طيب لو كانت أنا نمشي معك، هو يقول مولى السائب ثقة، طيب لو كان هو ليس بمولى السائب، هو عبيد يحيى بن عبيد ابن دجي أو دجة، طيب ها بيقول التفرقة بينهما عسيرة، أصبح الإثنان. طيب الآن ماذا نفعل بقى لما اختلط علينا الأمر في رجلين؟ ماذا نفعل؟ نتوقف، نتوقف. لما ترجح أنت الآن نتوقف، لأنه يقول التفرقة بينهما عسيرة. قال لا سيما أنه وصل مولى ابن عينة يروى عنهما سواء كان يحيى بن عبيد مولى السائب أو ابن دجي، فالحديث شاهد قوي، الحديث شاهد قوي. وإحنا قلنا يمكن الحديث أن يكون شاهدا قويا إذا كان في نفس المستوى الأول أو فوقه، لكن دونه فيها ما فيها من الكلام. طب ننظر في هذا الشاهد الذي يعتض به وهو يقول شاهد قوي، لأنه كأنه يقول والراوي المسكوت عنه درج على إيه؟ على المذهب الذي يسير عليه مع ابن حبان أنه ثقة. هو يلمح إلى ذلك، يعني يقول يعني لو لم يكن هو مولى السائب فهو مسكوت عنه، والمسكوت عنه هو درج على أصلي أنه يكون حسن الحديث على الأقل، ونحن لا نوافقه في ذلك، نحن لا نوافقه في ذلك أن المسكوت عنه هو على أحوال عندنا أنه مجهول، فإن كان مجهول الحال فنتوقف في تحسين الحديث. لكن الحق إن قلنا بأن المسألة واقفة على هذا وعلى أنه مجهول الحال يمكن أن يمشى الحديث، الحق يمكن أن يمشى الحديث لأنه ليس من دونه. عامة نبحث في إسناد الحديث، نبدأ من سعيد، سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد، وثقه ابن معين وقال أحمد لا بأس به. نعم ما جيد، ما هذا كما درسناه في المصطلح وبينا أنه لو كبار التابعين وروى عنه اثنان من الثقات. نعم. إذن سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وثقه ابن معين قال أحمد لا بأس به، قال يحيى في رواية ليس بالقوي، قال يحيى ليس بالقوي فاختلف فيه. وهذا يصح لنا أن نقول أن الهيثمي لما قال الرجال موثقون كلام دقيق، لأنه مختلف في سعيد بن زيد. عامة الحافظ قال هو صدوق له أوهام، قال هو صدوق له أوهام. سعيد بن زيد لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، هذا الراجح الصحيح، لذلك ترى الهيثمي ما قال ثقات، قال رجاله موثقون. الراوي الثاني في هذا الشاهد الثاني واصل مولى أبي عوينة هو ثقة كما وثقه الذهبي وغيره، والحافظ قال هو صدوق عبد، واصل ثقة أو قل كما قال الحافظ هو صدوق، يعني لا ينزل حديثه أيضا عن درجة الحسن. يبقى لنا يحيى ابن عبيد. يحيى ابن عبيد سكت عنه ابن أبي حاتم، سكت عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، تعرف الجزء التاسع رقم 106. وسكت عنه البخاري حديث برقم 3051 يحيى ابن عبيد. يحيى ابن عبيد اللي هو راوي هذا الحديث لأنه عرف برواية نفس الحديث هذا الحديث. أما أبوه هو عبيد كما بينا اختلف في صحبته وأنه على الراجح أنه ليس بصاحب, على الراجح أنه ليس بصاحب. وقد اعتمدنا هذا الترجيح من قول أبي زرعة عندما سئل عن هذه الرواية فيها عن يحيى بن عبيد عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبوأ لبوله منزلة أو منزلة قال حديث مرسل, قال حديث مرسل يعني أن يحيى أن عبيد بن الجي ليس من الصحابة. الحق بأننا لو نظرنا إلى الإسناد يبقى لنا يحيى بن عبيد, ويحيى بن عبيد مسكوت عنه فهو مجهول, وهذا الراجح الصحيح بأنه مجهول. وعبيد أبوه لكن أبوه لم يعرف إلا بهذا الحديث في رواية أبي هريرة عن رواية أبي هريرة. فالحديث الحق أن الشاهد الثاني وليس شاهدا قويا لكن الحق أنه يكون شاهدا, الحق أنه يكون شاهدا. أنا ما أرى فيه ما يجعلنا ننكر أن يكون شاهد لهذا الحديث. عندك شيء يا ثامر؟ أعرف. نعم هو ليس له سلف أنه يكون صحابي, أنا بينا أنه رجل مدلس لكن هو يعني يريد أن يتعلق بشيء ويهم أي شيء, لكن هو لو كان منصفا يعني وعدلا في البحث الأمر سيساعده, لأن الحق أن الحديث لا ينكر عليه أنه يكون شاهد. الحديث ما في إنكار عليه أنه يكون شاهد, لأن ضعف الحديث ضعف يحتمل, سهل الاحتمال ضعف هذا الشاهد اللي هو الشاهد الثاني سهل الاحتمال. طيب هو نعم هو يقول وهذا لا يدور فينا أبو عبيد فإن عبيد ولم أتى بالرواية اللي احنا تكلمنا عنها والآن. من حديث سعيد بن زيد أخبرنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عبيد عن أبيه ولم يجاوزه مرفوعا به, يعني إيش أسقط أبو هريرة. قال وهذا لا يدور فإن عبيد صحابي. الله المستعان. لا انظر إلى التناقض العجيب, لأنه هو الرجل ما يريد يبحث بحث متحرر, هو يقول وهذا لا يضر فإن عبيد صحابي, جزم رجع للجزم مرة أخرى بعدما نقل الاختلاف. طيب قال وقد أخرجه من هذا الوجه ابن أبي حاتم في العلل رقم 87, وقال أبو زرعة مرسل. فهو يجزم ثم هو يريد يعضد يقول وهذا لا يضر والجزم أنه صحابي, فأكيد الكلام التالي هيعضد ما تبناه اللي هو تبناه. إيش اللي تبناه؟ انه صح انه صحابي. فالكلام اللي هياتي تعقيبا على هذا او الذي يلي هذا الكلام يعضد كلام, لا اتى بكلام يناقض كلام. ايش هو الكلام اللي يناقض؟ انه قال ابو زرعه مرسل, وقد علمت ان عبيد نودى صحابي ومرسل الصحابي مقبول. يعني هذه مصيبه كبرى. كانه ايش فعل؟ تعرفون ايش فعل؟ اتى بخبر بخطا مركب مقبول. تعرفون ايش فعل؟ لا لا الاخوة اللي مش مدقق يسكت. لا في شيء في شيء فعله اغفل امرا مهما. اما انت لو تنظر لا ما. هو الان فهموني كلام ابي زرعة لما يقول هو مرسل, ابو زرعة لما يقول هو مرسل يعني ايش؟ ها ليس بصحابي. فهو أوهم الناس أن أبا زرعة يقول بأنه صحابي, هذا الخطأ الأول. والثاني مع صحبته قال أبو زرعة مرسل, وكأن منهج أبي زرعة بأن مرسل الصحابة مردود, وهذا خطأ مركب أو هو جهل مركب. قل هو جهل مركب. وكما قلت والمسألة كلها طالما هو يريد فقط التعقيب فستجد طمات كبر ينزل فيها وهو ماشي, يعني التحقيق في المسألة هتجد منه الضعف فيها. فالحق بأن أبا زرعة لا يخفى عليه أن مرسل الصحابي, ده هذا شبه إجماع الكلام الوحيد في الاسفراليني او غيره هو الذي قال بان مرسل الصحابي كمرسل غيره، نبحث فيه لعله اخذه من التابعين من التابع، لكن جل المتقدمين يرون ان مرسل الصحابي ايش، انتهى الموضوع بقبول حديث ابن عباس والزبير ابن الزبير، والاغلب هذه الاحاديث وعائشه وغيره، اغلب الاحاديث التي جاءت عن بدء الوحي وغيره هي ماخوذه من صحابي اخر وهي مرسل صحابي، والامه تلقتها بالقبول. فهذا الكلام كلام عطب منهم. فابو زرع ليس ممن يقول بان مرسل الصحابي هو كغيره من المراسيل، يبقى يخطا في امرين، او الجهل المركب جعله يخطئ في امرين. الخطا الاول بعدما تناقض وجزم، بعدما شكك في انه صحابي جزم بانه صحابي، ثم اغفل ان ابا زرع لما قال انه مرسل لدلاله واضحه جدا من ظاهر انه اسقط ابا هريره، وان ابا زرع لا يراه الا تابعيا، فهو قال لا، يوهم الناس بان ابا زرع يراه صحابي، وقال هو فخطئينه الان، وقال هو مرسل، انه ينتهج ان المرسل مرسل الصحابي غير مقبول، هو مش لاقي ايش يفعل، بيضرب في الحيطه ويرجع بنفسه في دماغه. فهذا ايضا من التلبيس الذي وقع فيه. طيب الشاهد الثالث، لكن مع ذلك بالانصاف هذا شاهد لهذا الحديث الحق، الشاهد الثاني يحتمل ان يكون شاهدا للحديث ما فيه الا الجهاله، بل قول السكوت، سكوت عن يحيى بن عبيد، والثاني طبعا اذا سكت عنه يعني هو تابعي كبير، لكن ايضا الحقيقة انه شاهد يصح ان يكون شاهدا للحديث. طيب الشاهد الثالث وهو اخرجه ابو داود في المراسيل، طيب في النهاية هو قال هبدا بقى تضعيف خلاص، هو يقول لك نتنزل مع الخصم بعد ما لازم، هو كأنه يقول نتنزل مع الخصم، فهو مرسل صحيح وهو كافي لتقوية اسناد ابي داود. طبعا مرسل صحيح كلامه ليس بصحيح، هو عامة وممكن أصلا يأتي بمذهب الأحناف والحنابلة أن المرسل أقوى من الموصول ويأخذ به، لكن هذا المرسل أيضا فيه بائدا أصبح فيه علتان، هو الأولى له الشاهد الأول اللي فيه ذكر فيه من أبا هريرة صحيح، لأنه هو لو قلنا بأنه الآن مرسل على ما تنزل سيكون فيه علتان، العلة الأولى الجهالة جهالة بن عبيد وجهالة أبيه، والعلة الثانية الإرسال، علتان فلا يتقوى أن يكون شاهدا، لكن الصحيح الأول وهو حديث أبي هريرة أنه يكون شاهدا لهذا الحديث. الثالث ما أخرجه أبو داود في المراسيل يقول حديث الوليد بن مسلم، طبعا الوليد بن مسلم هو يدلس تدليس تسوية، الوليد بن مسلم أخبرنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن طلحة بن أبي قنان، ولا فيها تشديد قنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبول أتى عزازا من الأرض أخذ عودا فنكت بها حتى يثري أو يثر ثم يبول، يعني يجعل فيه الثرى التراب ثم يبول ليدفنه. الغرض المقصود بأنه روى هذا الحديث أبو داود في المراسيل قال رجاله ثقات، وطلحة ذكره ابن حبان في الثقات، انظر إلى اعتماداته بأسرها في المجاهيل يأتي بإيش، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال يروي المراسيل روى عنه سليمان بن أبي السائب، قال سكت عنه البخاري في الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، قال عنه الحافظ في التقريب مجهول، وضعف البصيري سنده في إتحاف المهرة، أن وتضعيف البصيري كان لأن الوليد بن مسلم لم يصرح بالسماع، فهو أخذ من ذلك بأنه تصريح بالسماع في رواية أبي داود في المراسيل فيها دلالة على أن البصيري قد مشى طلحة، لأن الكلام هنا علة الثالث هو طلحة، علة الشاهد الثالث هو طلحة، عامة ننظر فيه هو طلحة بن أبي قنان هو علة الشاهد الثالث، طلحة علة الشاهد الثالث، يبقى عندنا علتان، العلة الأولى أنه مرسل صحيح لأن طلحة ليس بصحابي، العلة الثانية في طلحة نفسه في الذي أرسله، العلة الثانية في طلحة نفسه. قال أبو الحسن القطان لا يعرف، نعم لا ما هو جاء ما خلاص في أبو داود قال أخبرنا، طيب لا الحق نية مرة يعني في التطبيق العملي الحق نية مرة، فهو قال حدثنا انتهى الموضوع، فهو قال أخبرنا فانتهى الموضوع. عامة قال أبو الحسن في طلحة، أبو الحسن القطان قال لا يعرف، قال أبو زرعة أرسل على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث، يعني ما يعرف إلا هذا الحديث. قال أرسل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ مجهول، وقد تفرد عنه الوليد الحافظ قال مجهول، فإذا بحثت في أمره وجدت أنه قد تفرد عنه الوليد بن سليمان وسكت عنه ابن أبي حاتم. قال الذهبي ما لا يدرى من هو طلحة هذا، قال الذهبي لا يدرى من هو طلحة هذا. قال الخطيب لا ليس يروى عنه سوى هذا الحديث. يبقى عندنا أمور أربعة في طلحة. الأولى أنه مقل، طلحة بن أبي خنان الأولى أنه مقل. طيب الثانية أنه لم يروى عنه إلا الوليد بن سليمان، لم يروى عنه إلا الوليد بن سليمان. الثالثة التصريح بأنه مجهول. الرابعة سكوت ابن أبي حاتم عنه وسكوت البخاري. فيها دلالة واضحة جدا ترد على التأصيل الذي مشي عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بأن سكوت ابن أبي حاتم وسكوت البخاري تعديل. وهو الآن السكوت تبحث عنه، وهو الآن بالبحث سكت عنه ابن أبي حاتم وسكت عنه البخاري، فوجدناه مجهولا، بل وجدناه فيه ما فيه من الضعف لأنه مقل في الحديث. يعني لا يحتمل هو مقل أصالة، بل لما قال الخطيب هو لا ليس يروى عنه إلا هذا الحديث، دلالة أنه ليس من صنعته الحديث، ليس من صنعته الحديث. ثم ركب الأمر على الأمر بأنه أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا الحديث فيه علتان، علة الإرسال وعلة الطلحة، فهو ضعيف. الشاهد الثالث ضعيف، وإن كان مع الشاهد الثاني يمكن أن يرتقي إلى أن يحسن الحديث الأول. الشاهد الرابع، وعمدا كل هذا بعدما نستخلص النتيجة أن نقول هل له حق أن يستدرك على الشيخ أم لا. الشاهد الرابع، وطبعا الشاهد هو نفسه، في الشاهد الرابع ما أطال النفس في الحديث الذي رواه ابن عدي في الكامل من حديث عمر ابن هارون عن الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبوأ للبول كما يتبوأ الرجل لنفسه منزلا. هذا الحديث يقول إسناده شديد الضعف. عمر ابن هارون البلخي هو علة الحديث. الحق أن هذه الرواية إن لم نقل موضوع لابد أن نقول أن هذا الحديث حديث ضعيف جدا. عمر بن هارون البلخي قال الحافظ متروك، مع أنه قال كان حافظا من أوعية العلم، كان حافظا، إذن هو ليس بعد، كان حافظا من أوعية العلم. قال أحمد وابن مهدي، وأيضا قال النسائي متروك الحديث، من النسائي فقال متروك، وابن مهدي قال هو متروك الحديث، وقال أحمد نفس الأمر. نقل عن يحيى بن معين أنه قال عمر بن هارون كذاب خبيث. لذلك احنا قلنا الأصل هناك الموضوع، يحيى بن معين قال هو كذاب خبيث. قال الدلخطني ضعيف جدا، وأيضا لما سئل ابن المدينة عنه قال عمر بن هارون من الضعف في مكان، قال هو ضعيف شديد الضعف، أو قال ضعيف جدا. قال صالح بن جزرة كذاب. قال أبو علي النيسابوري هو متروك. قال ابن حبان يروي عن الثقات المعضلات، يروي عن الثقات المعضلات، هذا عمر بن هارون البلخي. فإذا الشاهد الرابع لا نقط له فيه ولا جمل، الشاهد الرابع موضوع، الشاهد الرابع موضوع. فعامة يقول وأفاد شراح السنن أن أحاديث الأمر بالتنزه من البول تتعاضد أو تعضد هذا الحديث، وأيضا قد قال الشوكاني كذا إلى أن بين هذا الكلام، ثم انتقل إلى الحديث الثاني. الصحيح أننا إذا محصنا النظر وجدنا أن الشاهد الثاني والشاهد الثالث فيهم روح، فيهما روح لتقوية وتعضيد الحديث الأول. هو يستدرك على الشيخ أن الشيخ ضعف هذا الحديث. طيب هل هذا يستدرك على الشيخ؟ الشيخ أصالة نقل التضعيف كما في السلسلة، نقل التضعيف عن العلماء الأجلاء، فقد ضعفه كثير من العلماء. وطبعا هو نقل عن البغوي الجزم بتضعيف الحديث. هو لما تكلم عن مسألة هذا الحديث في ضعيف سنن أبي داود قال الحديث ضعيف لجهالة الراوي، فيه راوي لم يسمى، فإذا السند ضعيف، السند ضعيف. أما الشواهد التي يعني أتى بها المصنف قد تعرض لها الشيخ الألباني في الضعيفة، قال أخرجه أبو داود في المراسيل من هو الشاهد الثاني من طريق الوليد بن سليمان ابن أبي السائب عن طلحة ابن أبي قنان أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قلت هذا إسناد مرسل، ده كلام الشيخ، إسناد مرسل ضعيف فإن طلحة هذا مجهول، لا يدرى من هو، كما في الميزان والتقريب. وصنيع بن حبان يشعر بأن الحديث معضل، لأنه ذكر طلحة في أتباع التابعين من ثقاته والله أعلم. يعني هو كأنه أتى بعلة ثالثة، هو عامة العلة الأولى علة الإرسال، الإرسال يدخل تحتها الإعضال والانقطاع على التوسعة في تعريف الإرسال، لكن احنا عندنا علتان مهمتان، العلة الأولى هي ضعف كما بينا، ضعف من؟ طلحة، والعلة الثانية الإرسال. فهو لا يضعف على أن يكون أن يكون شاهدا للرواية. أما حديث كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله، روى ابن عدي عن يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم حدثنا سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة إلى أن قال عن أبيه مرفوعا. طبعا عن أبيه مرفوعا يبقى هو لم يأتي بالرواية الأخرى التي فيها زيادة من؟ زيادة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نقل الكلام على الاختلاف في يحيى بن عبيد، ولا هذه رواية نعم، يقول من الوجه الأول في الطرف الأوسط لكنه عن أبيه عن أبي هريرة، وقال الهيثم في المجمع ويحيى بن عبيد عن أبي لمرة ذكرهم، وبقية رجاله موثقون كذا قال، وهم من رجال التهذيب. الحق إن عبيد ليس من رجال التهذيب، عبيد هنا الوهم ممكن يكون أدرك شيخنا الفاضل رحمه الله، إن عبيد ليس من رجال التهذيب، عبيد بن دجي ليس من رجال التهذيب، يحيى بن عبيد هو اللي من رجال التهذيب. نعم. ومولى السائب بن أبي السائب المخزومي، طبعا الشيخ جزم هنا، والجزم فيه برضو فيه كلام انه لا ليس مجزوما، هو مختلف فيها هل هو السائب مولى السائب ام لا. وساقه السائب بن حبان ما روى عنه سوى ابن يحيى، ولذا قال الحافظ في التقريب مقبول لكنه في الاصابه افاد انه ليس هو راوي الحديث. عامة راجع الشيخ وبين ذلك، وانما عبيد بن رحى او دجى فمهلتين مصغرا رحي نعم الجهضمي، وهكذا في روايه ابن سعد كما تقدم، وحكى الحافظ عن بعضهم ان له صحبه، وعن أبي زرعة أنه مرسل كما يأتي، ثم ذكر له هذا الحديث إلى آخر ما نقله الشيخ الألباني. عامة الحق كل الحق، أن الشاهد الأول الشيخ الأول أولا بين ضعف الشاهد الأول والشاهد الثاني والشاهد الثالث، بين ضعف هذه الشواهد وقال لا تصح أن تكون شاهدا، لكن أنت لو درجت على تصحيح الشيخ لبعض الأحاديث ترى أنه قد احتمل أحاديث مثل هذه فيها ضعف راو لم يسمى، يعني في بعض الضعف، وقد احتمل شاهد يكون في مثل الشاهد الثاني أو في ضعف الشاهد الثاني أن يكون شاهدا للحديث الذي ضعفه ثم يرتفع به إلى درجة الحسن. فالحق كل الحق أن الحديث يحسن لغيره، حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي التياح إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا، حديث يحتمل التحسين، الحق أنه يحتمل التحسين، ولا عتب ولا مراجعة على الشيخ الألباني إذا ضعف الحديث، فقد ضعفه النووي وجزم بذلك، وحتى أنه يعني راجع أبو داود كان النووي بيعتمد عنده قاعدة بيعتمد سكوت أبي داود عن الحديث إيش تحسين، وأبو داود سكت عن هذا الحديث، فالنووي عقب وقال وسكوت أبي داود لضعفه الظاهر، سكوت أبي داود عن هذه الرواية لضعفه الظاهر في أنه في راوي لم يسمى. أي واحد بادئ في طلب العلم يعرف أنه قد اختل شرط من شروط حسن الإسناد أو صحة الإسناد، وهو ضبط الوقت وعدات الوقت، في راوي هنا عندنا لم يعدل، لم نعرف ضبطه، راوي لم يسمى، فيه جهالة، فالجهالة تضعف السند. لذلك قال أبو داود ما تعقبه، لما؟ لأن ضعفه ظاهر لا يحتاج لتعني، لا يحتاج لتعب ولا اجتهاد. الغرض المقصود النووي أيضا جزم بضعفه، البغوي في شرح السنة جزم بضعفه، وكثير من العلماء جزموا بضعفه، فلا عتبة ولا إنكار على الشيخ، لكن هذا خلاف من الخلاف المعتبر، ونحن ندين الله بأن الشاهد الثاني شاهد قوي، أو قل شاهد يصح أن يكون شاهدا رافعا لضعف هذا الحديث إلى الحسن، لا سيما أن الشوكاني أيضا درج على ذلك، وكثير من شراح الحديث قالوا بأن الحديث يصل إلى التحسين. لكن الفوائد التي نستفيدها من تعقبات الرجل أنه مدلس، أو هو عنده من الجهل ما سنراه في كثير من الأحاديث التي نمشي بها، يوهم من أمامه ويقع في التناقض وهو لا يدري، أو يدري أراد أن يلبس فما عرف كيف أن يلبس. فالغرض المقصود في تعقباته في بعض الجهل للجزم أولا، ثم بعد ذلك الشك ثانيا، ثم بعد ذلك يأتي بالجزم ثالثا، ويوهم الناس بأمور ينقلها أو أقوال ينقلها من العلماء من كلام العلماء ليست على ما فهم هو أو على ما أراد أن يحتج بها. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث الأول، والحديث الأول لا يعني وافقه على أن يستدرك على الشيخ، فالشيخ قد وافقه أيضا من العلماء، فقلنا لو تترك الشيخ ما تذهب للنوم تشرك لك تتكلم عن الشيخ الألباني يعني إلا ما بينك وبين الشيخ الألباني، طب ما تتكلم عن النوم، طب تتكلم عن البغوي، يعني ليش أنت اخترت الشيخ الألباني وتتكلم عليه وهو له سلف في المسألة؟ والحق الحق كما قلنا أن في كثير لو رأينا المتقدم من المتقدمين من لا يرضى بتحسين مثل هذا الحديث، لكن الشاهد كما قلنا الثاني شاهد يحتمل أن يكون رافعا لضعف الحديث الأول. يبقى قد انتهينا من الحديث الأول، الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في الحديث الثاني. أنا أرجو بقى أن الإخوة، لأن طبعا الإخوة هتجلس الآن، أنا شايف هزة الراس دي بتتعبني جدا من الإخوة، أنا عارف يقينا الإخوة مش فاهم حاجة، فبيهز راسه عشان يمشي عشان ما وقفوش عشان ما سألوش، فأنا أريد أن الإخوة تتقي الله وتقرأ قبل أن تأتي، حتى تقرأ بس فقط تقرأ كيف أن الرجل بيحسن، يعرفوا إزاي بيحسن، لو عرفت كيف بيحسن هيسهل عليك لما نتعقبه تعقبنا وين بالضبط. جيد؟ نعم دكتور. كيف الكتاب؟ خد انت ما عندكش الكتاب؟ طب صور الجزء الثاني من الكتاب عندك يا سامي، اخ يصور لك الجزء الثاني من الكتاب، هندخل في الحديث الثاني، المجلد الثاني فيه ابتدأنا بالحديث الاول اهو الان من المجلد الثاني، احنا انتهينا من المجلد الاول نظرا، طيب احنا في المجلد الثاني الان، الحديث الاول انتهينا منه، ندخل على الحديث الثاني. جيد اهو في الورقه الحديث الثاني، ما خلاص يصورها خليه يصور لك الورقه حتى. هو بعد ما انتهى من الشاهد الرابع دخل على الحديث الثاني، وهو حديث محمد بن ذكوان اللي هو قال عدل عن ابن عباس قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال حتى أني آوي له من فك وركيه حين بال. عامة هو برضو يقول الشيخ ضعفه في سنن ابن ماجه، فقال قلت هذا حديث صحيح تعقبا على الشيخ. طبعا احنا رفضنا على المتأخرين، على المتأخرين رفضنا كلامه بالجزم، يقول نحن نقول هذا الحديث صحيح، كيف صحيح وهو الحديث أصلا في إسناد في ضعف؟ تقول حديث صحيح، متى نحن نحسن الظن به أنه يقصد بأن الحديث يحتج به ويعمل به؟ نكتفي بهذا حتى لا نطيل على الإخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.